اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الملك ولك الحمد، وأنت يا ربنا على كل شيء قدير. أحبتنا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ويسعدنا أن نستقبل معا نسمات فجر يوم جديد، فجر اليوم الثالث من شهر رمضان من عام 1430 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نستقبله معا في هذه الساحة الطاهرة العاطرة العامرة، ساحة مسجد نفيسة العلوم والمعارف السيدة نفيسة رضي الله عنها، نفيسة بنت زيد ابن الحسن، بنت الحسن ابن زيد ابن الإمام الحسن الصبت ابن الإمام علي رضي الله عن الجميع. من عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. هم معشر حبهم دين، وبغضهم كفر، وقربهم من جاء ومعتصم. وسيدة نفيسة رضي الله عنها كانت عبادتها لله عز وجل مثالا يحتذى لكل مسلم ومسلمة، وكانت عبادة الصوم من أحب العبادات إلى السيدة نفيسة رضي الله عنها. فقد روت خادمتها بنت أخيها السيدة زينب بنت يحيى المتوج التي كانت تخدم عمتها السيدة نفيسة، قالت: خدمت عمتي نفيسة 40 سنة فما وجدتها نامت بليل ولا أفطرت بنهار إلا أيام العيدين وأيام التشريق. ولما سألتها في ذلك قال: أمامي عقبات لا يقطعها إلا الفائزون. رضي الله عن سيدتنا السيدة نفيسة وعن سائر آل بيت رسول الله أجمعين. أحبتنا الكرام، ونبدأ لقاء الفجر اليوم في ساحة السيدة نفيسة رضي الله عنها بهذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الطبيب أحمد نعينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فأتي بها من المغرب فبهت الذي